اللهم اغفر لي وله بماذا كلمت عليه. نعم. وجعله والمرجو من الله حينئذ أن يرضي خصماءه عنه بكرمه. يعني ولذلك الإنسان يقول في الدعاء اللهم أرضي عنا خصماءنا، اللهم أرضي عنا خصماءنا، يعني خصماءنا أرضيهم عنا حتى يحل. في بعض الناس كثير يقول اللهم إني سامحت كل من تكلم فيه أو كل من أخذ مالي. في بعض الناس كثير جزاهم الله خير، اللهم إني سامحت كل من تكلم فيه، كل من تكلم فيها بغيبة فأنا سامحته لا أطالبه، مش عارف شيء، وليعفو وليعفو، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالإنسان يسامح أخاه ما عليه، يكون له عند الله ثواب. نعم. أسأله تعالى أن يعفو عني وعن المسلمين والمسلمات ويرضي عنا خصماءنا. أمين. آمين. وإن كان عليه قضاء نحو صلاة صرف سائر وقته في قضائها ما عدا الوقت الذي يحتاج لصرفه في تحصيل ما عليه من مؤنة نفسه وعياله. يعني إذا كان البعيد هو مسلم ولكنه ترك أوقات من الصلاة، ويجب عليه أن يقضي هذه الصلاة إذا كان عرف قدرها، وإذا لم يعرف قدرها يصرف في أوقات. وبعض العلماء قال لا، يتوب إلى الله، اللهم إني تبت من ترك الصلاة، اللهم إني تبت من ترك الصلاة. هذا ما يقوله بعض الناس، يعني لأن التوبة وبعضهم قال لا، على أنه كل ما حصل وقتا فأيضا يصلي الذي تركه. نعم. وكذا يقال في نسيان القرآن بعد البلوغ، أسأله تعالى التوفيق لي وللمسلمين والمسلمات. آمين. بعد البلوغ يعني إذا كان الإنسان حفظ القرآن، نعم، وبعد ذلك تركه، وهذا كذلك عليه عقاب في تركه، لأن الله من عليك بحفظ القرآن وأنت تركته. تعاهد القرآن فإنه يفلت، إذا القرآن ما تتعاهده دائما تعيد يفلت، مثل علم الفرائض، إذا لم تكرر علم الفرائض كل يوم تقرأ فرائض ولو في الأسبوع مرتين يفلت. نعم. ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونه ويرد الودائع ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة. نعم. يستحل ويقول والله يا شيخ أنا واحد يوم كذا هذا وجرى على لساني أني سبيتك، إذا كان هو يعني يعرف إلى آخره. نسأل الله يوفقنا. ويكتب وصيته ويكتب الوصية، دائما تكون الوصية مكتوبة في الصندوق قاعدة، ما عليك وما لك، ما لك عند الناس من ديون وما عليك إلى آخره. نعم. ويكتب وصيته ويشهد عليه بها ويوكل من يقضي عنه ما لم يتمكن عن قضائه من ديونه. إذا لم تتمكن أنت من ديوني لأن كنت مشغول توكل لك واحد يشهد عنك الديون. نعم. ويترك لأهله ومن تلزمه نفقتهم إلى حين رجوعه. يروح الحج ويترك أهله جيعانين، لا، أول مرة حط لهم الأشياء التي تبغيب يحدثوا تبغيب شهر، حط لهم مصرف شهر حق المصرف على الأكل والشرب، وإن كان هناك ذات استقرية بالشهر استقرية لهم هي. لا. محل ذلك في الواجب حالا، أما المستقبل فعند العلامة ابن حجر المكي رحمه الله تعالى عليه ذلك أيضا كما في الحاشية في غير نحو الزوجة والمملوك، لأن في غيبته ضياء ممونه، فيترك لهم كفايتهم عند من يثق به لينفق عليهم. يوكل واحد على أنه يعطيهم كل شهر المرتب الشهري الذي ينفقه عليه من نفقة وكسوة وكذا إلى آخره، إذا أراد أن يغيب عنه للحج أو لغيره. نعم. أما الزوجة والمملوك فعليه ذلك أيضا، أو يطلق الزوجة فعليه ذلك، لأن في غيبته ضياء ممونه، فيترك لهم كفايتهم عند من يثق به لينفق عليهم. ضياع مأموني يعني الذي أنت تقوم عليه بالأكل، إذا رحت وشربته من غير من من من غير أن تخليله شيء، ضعته ولا ما ضعته، من فين يأكل؟ لابد أن أنك إيه؟ أنك تحط له شيء أو تجعل لك وكيل يعطيه الأشياء التي ده. وكذلك الزوجة وكذلك العبد المملوك، لأنهم ما عندهم شيء إلا ما ما ما, ما تخلي لهم هو. نعم ها. أما الزوجة والمملوك فعليه ذلك أيضا. نعم لا شك. أو يطلق الزوجة أو يطلق الزوجة إذا كان عرف نفسه على أنه يطلق حتى تصبح ليس إيه ليس عليه نفق، عليه إيه نفق. أما إذا كان رجعية لا، رجعية لابد من النفق. نعم. أو يخرج المملوك عن ملكه، أو يخرج المملوك عن ملكه بأن يبيعه أو يهبه لأحد، يصير خلاص ليس عليه واجب، واجب الصرف. أما مدام هذا العبد مملوك لك يجب عليك أنك تصرفه، تذهب إلى الحج وتتركه من غير مصرف. ملعون من أضاع ممونه. نعم طيب. ويحكم به الحاكم الشرعي دفعا للضرر وجمعا بين المصلحتين. يعني على أنه يعني إذا كان عرف على أنه هناك ربما أن الزوجة تقول هذا المصرف قليل ويحصل بينهما مشاغبة. نعم فالأحسن يحكم فيه رجل حاكم يعني قاضي، يقول لها الطلب كل شهر 100 ريال أو 50 ريال أو 1000 ريال، يصير ما في مشاغبة، حكم به حاكم، ما يصير فيه إيش مشاغب ولا مضاربة، هذا ما حكمه الحاكم. نعم طيب. وإذا كان يعرف على أن ما يحصل بينهم شيء يتفقوا عليه. نعم. ويفرق بين هذا وما يأتي في المؤجل بأن الدائن مقصر بالتأجيل فلم يكن له مطالبته بترك ما يفي بحقه لو إذا كان حل بخلاف ممونه. لو كان عليه دين حال ودين مؤجل، دين يسلمه الآن ودين يسلمه في رمضان عام 13، هذاك ليس في هرجة الحين، الآن في هذا. فصاحب الدين الذي حل في هذا الزمان إذا سمع بهذا الرجل المدين على أنه يحج له أن يمنعه من الإيه؟ أمنعه من الحج، لأن يقول له فين تروح والدين حقي واجب، حل عليك واجب عليك أن تؤدين إيه. وأما الذي يكون في السابع 6 أشهر 7 أشهر ليس له أن يمنع، صاحب الدين المؤجل ليس له أن يمنع. نعم طيب. ويفرق بين هذا وما يأتي في المؤجل بأن الدائن مقصر بالتأجيل فلم يكن له مطالبته بترك ما يفي بحقه إذا حل. لو طالبوا الذي يسلمه في رمضان عام 1413 يقول له يا شيخ ما حل دينك حتى يحد بيني وبينك على أن 7 أشهر أو 9 أشهر أو 10 أشهر بحسب الشرط. نعم طيب. بخلاف الدائن بخلاف ممونه فإنه لا تقصير منه بوجه. بخلاف الممون الذي هو إيه؟ الذي هو العبد والزوجة، هذولا مصروفهم دائما ماشي حالف. نعم. وأيضا فممونه في حبسه فلو لم نلزمه بذلك لضاع بخلاف الدائن. كذلك لإيه؟ كذلك الممون لو حبسوا العبد حقه الحكومة حصلت عبد الحبيب، يجب عليك أن تمونه، أن تذهب إليه بالإيه؟ بالأكل والشرب. نعم. وإلا ضاع. نعم. أقول وقيل عليه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ديانة لا حكما. نعم. فلا يجبره عليه الحاكم لأنه لم يدخل وقت وجود النفقة.